بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في ما يسوغ له في من يسوغ له التقليد. فصل. وأما من، أي الشخص الذي يسوغ له التقليد، وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي، وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية. طرق يعني أدلة. وهو الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية. ما معنى طرق الأحكام الشرعية؟ أدلة الأحكام الشرعية. فهو المقصود بالأدلة، الأدلة الإجمالية ولا الأدلة التفصيلية؟ الأدلة التفصيلية. المقصود بالأدلة التفصيلية. وهل المقصود معرفة الأدلة التفصيلية من وجه ولا من كل وجه؟ من كل وجه. من كل وجه. هذه المعرفة التامة. يبقى وأما الذي لا وأما من يسوغ له التقليد فهو الذي لا يعرف أدلة الأحكام الشرعية. والمقصود بأدلة الأحكام الشرعية ليست الأدلة الإجمالية، إنما الأدلة التفصيلية. وليس المقصود بمعرفة الأدلة التفصيلية معرفة الدليل التفصيلي من وجه، بل معرفة الدليل التفصيلي معرفة تامة، المعرفة من كل وجه. فمن لم يكن كذلك، من لم يكن يعرف الأدلة التفصيلية معرفة تامة، هذا يجوز له أن يقلد عالما يعلم الأدلة التفصيلية معرفة تامة، وحينئذ يجوز له أن يقلد عالما ويعمل بقوله. كده واضح؟ وقال بعض الناس لا يجوز حتى يعرف علة الحكم. ما المقصود بالعلة؟ العلة هنا هي الحكمة ولا الوصف الظاهري المنضبط؟ العلة هنا ما معناها؟ هل الحكمة ولا الوصف الظاهري المنضبط؟ بالنظر العامي يعني ممكن يكون علة، يكون ايه؟ حكمة. العامي لا يصف الوصف الظاهري المنضبط. طب وانت؟ انا اقول الحكمة ولا اسلام؟ لو أدخل عنده فيكون مجتهد. لا، أنا الذي أفهمه أنا إن وقال بعض الناس لا يجوز حتى يعرف علة الحكم. المقصود بعلة الحكم هنا سبب الحكم، وهو أعم من العلة في باب القياس. سبب الحكم سواء كان نصا أو إجماعا أم قياسا. واضح؟ لا يجوز حتى يعرف دليل الحكم. يبقى هو أطلق العلة علة الحكم وأراد دليل الحكم. هذا المعنى الذي أفهمه أنا، ماشي؟ لأن طبعا التقليد لا يكون في المسائل التي تثبت بالقياس فقط، بل أيضا في المسائل التي تثبت بالنصوص والمسائل التي تثبت بالإجماع. وقال بعض الناس لا يجوز له أن يقلد، لا يجوز له حتى يعرف دليل الحكم، حتى يعرف دليل الحكم. والدليل يقضي أن هذا العلة هي وصف ظاهر مدرك. نعم. والدليل على ما قلناه هو أن لو أنزلناه بمعرفة العلة أدى إلى ما ذكرناه. هذا الدليل يقضي أنها علة وصف ظاهر مدرك. لا، بس مسائل القياس لا تختص بذلك. مسائل التقليد، معذرة، مسائل التقليد لا تختص بذلك. والدليل على ما قلناه وهو إذا ألزمناه معرفة الدليل أدى إلى ما ذكرناه من الانقطاع عن المعيشة، وفي ذلك خراب الدنيا، فوجب أن لا يجب. خلي بالك من شيء، ومن الناس المقال لا يجوز حتى يعرف علة الحكم، حتى يعرف دليل الحكم، حتى يعرف سبب الحكم. تمام كده؟ السؤال الآن لو كان المقصود معرفة الدليل من وجه، يبقى ليس هذا المذهب في غاية البعد. لو نحن الآن نقول لا يجوز لك أن تقلد إلا إذا عرفت الدليل من وجه، لا يكون هذا المذهب في غاية البعد. لماذا؟ لا يصعب عليك أن أقول تجب نية في الوضوء، تشترط النية في الوضوء لقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. النكاح بلا ولي، تسألني عن النكاح بلا ولي فأقول لك هو باطل لقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يبقى معرفة الدليل من وجه ليس فيها صعوبة. فبعضهم يقول لا يجوز لك أن تخلد إلا إذا عرفت الدليل ولو بوجه ما. لو كان المذهب هكذا يبقى ليس بعيدا اشتراطه، ليس بعيدا. طيب لو كان المذهب كالآتي، هذا المذهب تحريره كالآتي: لا يجوز لك أن تقلد حتى تعرف دليل الحكم معرفة تامة. هذا المذهب يكون في غاية الإيه؟ البعد، لأنني لا أعرف الدليل معرفة تامة إلا إذا تركت كل شيء وتفرغت للنظر. وهذا الذي يقول فيه الشيخ: والدليل على ما قلناه هو أننا لو ألزمناه معرفة الدليل المعرفة التامة لأدى ذلك إلى إيه؟ لأدى إلى ما ذكرناه من الانقطاع عن المعيشة، وفي هذا خراب الدنيا، فوجب ألا يجب. طب المعرفة اللي هي المعرفة بوجه، هل تؤدي إلى ترك المعاش وخراب الدنيا؟ لا تؤدي. يبقى من قال لا يجوز له أن يقلد إلا إذا عرف الدليل، إن قصد المعرفة المعرفة بوجه، يبقى هذا مذهب قد يكون مرجوحا لكن ليس بعيدا. طيب خلينا نسير مع هذا الاتجاه، أنا أسأل وأنتم تجيبوا. لا يجوز له أن يقلد إذا عرف الدليل بوجه، هذا المذهب صحيح ولا مرجوح؟ يعني قال لي مرجوح. لماذا؟ والله أنت كمجتهد متمكن، أنت كمفتي، يجوز لك أن تبين الدليل وأن لا تبين الدليل. يجوز للمفتي أن يذكر الفتوى في المسألة ولا يذكر الدليل للإيه؟ للمستفتي. لكن هم قالوا يستحب للمفتي أن يذكر الدليل إذا طلب منه الدليل استرشادا، إذا سئل منه إيه؟ إذا سئل الدليل، فلإرشاد المستفتي ولتطمئن قلبه أقول له: قال رسول الله، قال الله تعالى، قياس كذا على كذا. إلا إذا كان الدليل فيه عسر فأقول له يعني تعتذر له لأجل عسر الدليل. كده واضح المسألة؟ يبقى على هذا المذهب أخذناه على هذا المحمل، وأنه يجب عليك أن تبين الدليل ولو بوجه ما، لا يجوز لك أن تقلد إلا إذا عرفت الدليل ولو بوجه ما. حينئذ نقول يجب على المستفتي، يجب على المفتي أن يبين الدليل، لأن المقلد لا يجوز له أن يقلد إلا إذا عرف الدليل ولو بوجهه. طبعا طيب لو اشترطنا المعرفة التامة، الشيخ أبو إسحاق حمل المعرفة هنا على المعرفة التامة، وقال بعض الناس لا يجوز أن يقلد حتى يعرف الدليل معرفة تامة، فرد عليه وقال: لو ألزمناه ذلك لأدى إلى انقطاع المعيش. في إشكال في فهم كلام الشيخ؟ في؟ فصل في تقليد العالم لغة فصل. وأما العالم فينظر فيه، وأما العالم هل يجوز له أن يقلد غيره أم لا، فينظر فيه، فينظر في جواز تقليده لغيره. فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب الحكم بالاجتهاد. العمل الذي ينبني على الحكم في هذه المسألة يمكن أن يتأخر ولا لا يمكن أن يتأخر؟ وقته موسع أو وقته مضيق؟ والله إذا كان وقته موسع بحيث أنه يمكنك النظر والتوصل إلى الحكم باجتهادك، يبقى في هذه المسألة لا يجوز لك أن تقلد غيرك، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، ولأنك كمجتهد مأمور باتباع ما غلب على ظنك لا باتباع ما غلب على ظن غيرك. المجتهد ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يعمل بما غلب على ظنه هو لا بما غلب على ظنه غيره. من ثم الواجب عليك أن تجتهد والوقت موسع وليست هناك ضرورة تلجئك إلى تقليد غيرك، فوجب عليك أن تجتهد. وأما العالم هل يقلد غيره أم لا، فينظر فيه، فينظر في هذه المسألة أو فينظر في حال العالم، فإن كان الوقت واسعا عليه يمكنه الاجتهاد لازمه طلب الحكم. من أين يطلب الحكم؟ من الأدلة. يبقى لازمه طلب الحكم من الإيه؟ بالبحث عن دليله، لازمه طلب الحكم في الأدلة بالاجتهاد، لازمه طلب الحكم بالاجتهاد، وهذا الطلب يحصل بالإيه؟ بالاجتهاد. ومن الناس من قال يجوز له تقليد العالم، وهو قول أحمد وإسحاق وسفيان الثوري. وقال محمد بن حسن يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله. ومن الناس من قال إن كان هذا في حادثة نزلت به جاز له أن يقلد ليعمل به، وإن كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز أن يقلد ليحكم به أو يفتي به. ماشي. الحكم يستعمل في القضاء والفتوى تستعمل فيما يقابله. ماشي. ومن الناس من قال يجوز له تقليد العالم، يجوز للعالم أن يقلد عالما وأطلق، سواء كان هذا العالم يساويك في العلم أم كان أعلم منك ويمكن أن يؤخذ منه ولو كان حتى دونه في العلم. يبقى العالم يجوز له أن يقلد عالما، وهذا القول ليس فيه تقييد سواء كان مساويا أو كان أعلم، وهو قول أحمد وإسحاق وسفيان. وقال محمد بن حسن يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز تقليد من هو مثله، ولا يجوز له تقليد مثله. ومن الناس من قال هذا التفصيل بين ماذا؟ هذه الحادثة نزلت بك أم بغيرك؟ فإن نزلت بك حتى لا تحابي نفسك بالاجتهاد يجوز لك أن إيه؟ أن تقلد غيرك، يعني قد يكون نظرك أنت يؤدي إلى الحل وتقليد غيرك يؤدي إلى الحرمة، فحتى لا تحابي نفسك بالاجتهاد تقلد إيه؟ تقلد غيرك. إذا نزلت المسألة بك تقلد غيرك، أما إذا نزلت المسألة بغيرك فيتعين عليك الاجتهاد سواء كنت قاضيا تحكم أو كنت عالما تفتي، سواء كنت قاضيا تظهر الحكم على سبيل تظهر الحكم الشرعي على سبيل الحكم والقضاء، أو كنت عالما تظهر الحكم على سبيل الإفتاء. قال ومن الناس من قال إن كان هذا في حادثة نزلت به أي بالمجتهد جاز له أن يقلد ليعمل به. ماشي. وإن كان في حادثة نزلت بغيره لم يجز أن يقلد غيره ليحكم به إذا كان قاضيا أو يفتي به إذا كان عالما مفتيا. فالدليل على ما قلناه هو أن معه آلة، أن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره كما قلنا في العقليات. ماذا قلنا في العقليات؟ المسائل العقلية أنت تتوصل إلى الحكم فيها بواسطة العقل، والعقل يشترك فيه المجتهد والعامي، فلأن آلة التوصل إلى الحكم متوفرة عند العامي كما هي متوفرة عند العالم قلنا لا يجوز للعامي أن يقلد في أصول الدين، كده واضح. فكذلك نقول المجتهد مع المجتهد الآخر، المجتهد عنده آلة في الاجتهاد ومتوكل إلى أن يتوصل إلى الحكم بنفسه، فتعين عليه الاجتهاد ولم يجد له أن يقلد غيره. فصل. وإن كان قد ضاق عليه الوقت وخشي فوات العبادة إن اشتغل بالاجتهاد ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز وهو قول أبي إسحاق، والثاني يجوز وهو قول أبي العباس. انظر في الحاشية، هل خيده أبي إسحاق بأحد؟ هو محتمل أن يكون المروزي كما قلت لك، المروزي من الشافعي، الشافعي من أسبق متقدم من متقدم الشافعي. أبي إسحاق المروزي تلميذ ابن سريج، أو إسحاق المروزي تلميذ ابن سريج على ما أذكر يعني. الظن بأبي إسحاق هذا أنه المروزي، بس تحتاجون إلى التأكد يعني. قال أحدهما لا يجوز وهو قول أبي إسحاق، والثاني يجوز وهو قول أبي العباس ابن سريج، والأول أصح لأن معه آلة يتوصل بها إلى الاجتهاد، فأشبه إذا كان الوقت واسعا. يعني انظروا إلى قوة المسألة. إذا كنت مجتهدا لا يجوز لك أن تقلد مجتهدا، على رأي الشيخ أبي إسحاق سواء ضاق الوقت أو اتسع، وأنت في الحالين لا يجوز لك أن تقلد. على الرأي الذي نسبه إلى أبي العباس بن سريج، إذا اتسع الوقت لا تقلد، وإذا ضاق الوقت يجوز لك أن تقلد إيه؟ غيرك. قال والأول أصح لأن معه أي مع المجتهد آلة يتوصل بها إلى الاجتهاد، فأشبه إذا كان الوقت واسعا. بس يمكن أن يرد على هذا القول الذي رجحه الشيخ أبو إسحاق، يرد مسألة، وهي لو ألزمناه الاجتهاد لوقع في محذور وهو فوات العبادة. لو ألزمناه الاجتهاد في هذه المسألة لوقع المحذور وهو فوات العبادة، وهو ليس متمكن لضيق الوقت من معرفة الحكم بنفسه، فحينئذ يمكنه أن يعرف الحكم بتقليده لغيره. واضح؟ لو ألزمناه ذلك في حال ضيق الوقت أدى ذلك إلى محذور وهو فوات العبادة. وأيضا نقول هو لأجل ضيق الوقت غير متمكن بمعرفة الحكم، غير متمكن من معرفة الحكم بنفسه، فحينئذ يكون إيه؟ فأشبه المقلد، فأشبه المقلد، فجاز له أن يقلد غيره. أنا ممكن أستدل لأبي العباس فأقول هكذا: معه آلة يتوصل بها إلى الاجتهاد، لكنه غير متمكن، غير متمكن من الوصول أو من معرفة الحكم لضيق الوقت، فأشبه إيه؟ فأشبه المقلد. أنا لو أريد أن أستدل لأبي العباس أقول هو مع ضيق الوقت غير متمكن من الوصول الحكم إلى الحكم بنفسه، فأشبه المقلد، فجاز له أن يقلد إيه؟ غيره. باب صفة المفتي والمستفتي. وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام، أي بأدلة الأحكام، وهي الكتاب، والذي يجب أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار. هذه الشروط ذكرها الشيخ كشروط للمفتي، ويذكرها العلماء كشروط للمجتهد. وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام، وهي الكتاب. المفتي هنا مجتهد، ويقصد بالمفتي مجتهد. على كل هذه الشروط يذكرها العلماء كشروط لمن؟ للمجتهد. وعلى كل المفتي لابد أن يكون يعني على قدر من الاجتهاد. وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام، وهي الكتاب، والذي يجب عليه أن يعرف من ذلك، أي من الكتاب، ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام. يبقى العلم بأدلة الأحكام من الكتاب، العلم بأدلة الأحكام من الكتاب. قال العلماء: ولا يشترط حفظها، لا يشترط حفظها، بل يعرف مواضعها بحيث يمكنه أن يرجع إلى الشيء ما تحتاج إليه. يبقى لا يشترط الحفظ، بل يكفي أن يرجع إلى الموضع الذي يحتاج إليه. ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأحكام، يعني يعرف ماذا؟ يعرف أحاديث الأحكام، ماشي. وقال العلماء أيضا: لا يشترط حفظها، لكن يشترط معرفة مواضعها بحيث يتمكن من الرجوع إليها إذا احتاج إلى ذلك. قال: ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم. يعني يعرف كيف يستدل بالكتاب وكيف يستنبط الحكم من الكتاب. طب هذا الشرط الذي ذكره الشيخ رحمه الله تستطيع أن تختصره في كلمتين، ما هما؟ أن يكون عالما بأصول الفقه، أن يكون عالما بأصول الفقه، لأنه إذا علم بأصول الفقه يتمكن من معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ والمنسوخ، ماشي. ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة، يعني كيف يستدل بالكتاب وكيف يأخذ الحكم من الكتاب وكيف يستدل بالسنة وكيف يأخذ الحكم من السنة، ماشي. يبقى أن يكون عالما بقواعد أصول الفقه. طب والرابع؟ الطرق، نعم. ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما. طيب خلي بالك من شيء، قد يكون ويعرف من اللغة والنحو، قد يكون مقصود الشيخ باللغة هو مقصوده بالنحو، ويكون هذا من باب عطف الترادف. ويعرف من اللغة أي يعرف من النحو ما يعرفه بمراد الله ومراد رسوله في خطابهم. يبقى قد يكون هذا من قبيل عطف الترادف، وقد يكون هذا من قبيل عطف المتغيرات، وهذا هو الأصل، أن تكون اللغة شيء والنحو شيء، أن تكون اللغة شيئا والنحو شيئا آخر. فما الفرق بين اللغة والنحو إذا أردنا أن نفرق؟ تمام، يبقى المقصود باللغة متن اللغة وهي المفردات، والمقصود بالنحو أحكام التراكيب، المقصود بالنحو القواعد التي يضبط بها الآخر. يبقى أن يعرف اللغة إفرادا وتركيبا، وأن يعرف النحو الذي تضبط به الأواخر. ويعرف أحكام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه. طب وأقواله؟ لماذا لم يذكر الأقوال؟ لأنه قد عرف ما تفيد الأقوال مما سبق، أن يكون يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد. هذا هزيمة بحث مشتركة بين الكتاب والسنة. يبقى ما كان أقوالا، ما كان من السنة قولا، عرفنا كيف نستخرج منه الأحكام إذا عرفنا المطلق والمقيد. ويعرف أحكام أفعال الرسول وما تقتضيه. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ويعرف الناسخ من ذلك من المنسوخ، ويعرف أحكام النسخ وما يتعلق به. يعرف الناسخ أن هذا ناسخ، ويعرف أن هذا منسوخ، ويعلم مثلا أن الدليل أن المتأخر ينسخ المتقدم. ويعلم مثلا أن العام إذا عمل به ثم ورد بعد ذلك نص مخصص فإن هذا المخصص يكون ناسخا، أن العام عمل به ثم ورد نص مخصص بعد العمل بالعام فهذا النص المخصص يكون ناسخا، وأن العام إذا ورد ولم يعمل به وورد نص مخصص يكون هذا تخصيصا لا نسخا. ويعلم مثلا أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. هذه من جملة أحكام النسخ. ويعرف إجماع السلف ويعرف خلافه، يعني يعرف المسائل التي أجمع فيها السلف والمسائل التي اختلفوا فيها، ويعرف ما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به. هناك مسائل وقع فيها الدعية فيها الإجماع وليست كذلك، في مسائل الدعية فيها الإجماع وليست كذلك، فهو يعلم أن هذه المسألة مجمع عليها على الحقيقة، ولا الدعية فيها الإجماع ومع وجود الخلاف، فيعلم المسائل التي أجمع العلماء عليها، ويعلم المسائل التي اختلف العلماء فيها، ويعرف ما يعتد به من ذلك. ويعرف ما يعتد به من ذلك إجماع العلماء اللي يعتد به. طب وإجماع العامة لا يعتد به. ماشي. طيب الظاهرية هل يعتد به في الإجماع أم لا يعتد؟ على الخلاف. ماشي. ويعرف ما يعتد به من ذلك وما لا يعتد، ويعرف من الإجماع. طب هل ينعقد الإجماع مع خلاف الواحد؟ بعضهم يقول نعم، لو لا يعتد بالإجماع، لا يعتد بالاتفاق مع خلاف الواحد، لا يعد هذا الاتفاق إجماعا. ومن العلماء من قال يعد إجماعا. طب الإجماع السكوت الحجة ولا ليس الحجة؟ يبقى ما يعتد به من ذلك، ما هو الإجماع المعتد به؟ ما هو الإجماع المعتد به؟ الاتفاق مع خلاف واحد، هل هذا إجماع يعتد به أم لا؟ الإجماع السكوتي إجماع يعتد به أم لا؟ أجمعوا على أحد القولين، أجمعوا على أحد القولين بعد أن سبق خلاف على قولين، هل هذا إجماع معتد به أم لا؟ يبقى يعرف الإجماعات أو يعرف ما يعتد به من الإجماع وما لا يعتد به من ذلك. كده واضح؟ ويعرف القياس والاجتهاد ويعرف الأصول التي يجوز تعليلها. ما المقصود بالأصول هنا؟ الأصول ما يقابل الفروع. ويعرف الأصول التي يجوز التعليل التي يجوز تعليلها. طيب والأصول التي لا يجوز تعليلها، طب مثال الأصول التي يجوز تعليلها كالخمر مثلا وكالبر مثلا يحرم التفاضل فيه لعلة الطعم. طب والأصول التي لا يجوز تعليل بها ما هو مثالها؟ كذا معلل. الأصول التي لا يجوز تعليلها مثل ماذا؟ الأصول التي لا يجوز تعليلها مثل ماذا؟ لا يجوز تعليل الأسماء. أنا أجوزه. ما هي الأصول التي لا يجوز تعليلها؟ بس خلي بالك التعليل الأسماء تتكلم في العلة، أنا أتكلم في المعلول. بعد أن يعرف معناها لا يجوز تعليل بها. تمام. ما لا يجوز تعليل به الأحكام الثابتة بالعادة كأقل الحيض وأكثره وأقل النفاس وأكثره. الأحكام الثابتة بالعادة أصول غير معللة لا يجوز تعليلها لأنها لم تثبت بالعلة وإنما ثبتت بالعادة. يبقى الأصول التي لا يجوز تعليلها كالأصول التي ثبت الحكم فيها أو كالأصول التي ثبت حكمها بمقتضى العادة لا بالعلة كأقل الحيض وأكثره. والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها لما المسألة الثانية وما لا يجوز. أنا أجيز التعليل بالوصف المؤثر ولا أجيز التعليل بالوصف الشبهي. يبقى الوصف الشبهي عندك لا يجوز التعليل به. أنا أجيز التعليل بالوصف وأنت لا تجيز ولا أجيز التعليل بالاسم. واضح؟ يبقى والأوصاف التي يجوز التعليل بها كالعلل المؤثرة والأوصاف التي لا يجوز التعليل بها كالتعليل بالوصف الشبهي عند بعض وكالتعليل بإيه؟ بالاسم عند البعض وكتعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. كتعليل الحكم الوجودي بالوصف فهذا لا يجوز عند البعض أو قد لا يجوز عند البعض. وكيفية انتزاع العلل، كيفية انتزاع العلل بأي شيء إن تنتزع العلل؟ تنتزع بمسلك وكيفية انتزاع العلل وهذا يحصل بمسالك العلة. ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض عام وخاص. كيف نرتب دليلا على دليل مطلق ومقيد؟ كيف نرتب دليلا على دليل؟ ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح. ممكن نحمل عبارة الشيخ على هذا المعنى، أظن هذا هو المعنى المنتج. يعرف ترتيب الأدلة كما قال الشيخ يبدأ بالنصوص ثم الظواهر ماشي ثم ينتقل إلى أفعال رسول الله ثم بعد ذلك ينتقل إلى القياس هكذا، يعني كما رتب الشيخ رحمه الله. طيب إذا وجدت مسألة مجمع عليها ماذا تصنع؟ أبدأ بالإجماع ولا أبدأ بالنص؟ نبدأ بالإجماع ولا نبدأ بالنص؟ يعني هو يقول ويعرف ترتيب الأدلة، يعني أنا كمجتهد أنظر في الدليل الأول فإن لم أجده أنتقل إلى الدليل الثاني فإن لم أجده أنتقل إلى الدليل الثالث. الظاهر عندي أنه إذا وجد الإجماع فقد ثبت حكم المسألة ويكون هو في المرتبة الأولى، فإن لم تجد في المسألة مجمع عليها تنتقل إلى النص ماشي، سواء كان النص نص كتابي أو نص سنة. فإن لم تجد في النصوص شيئا تنتقل إلى الظواهر، فإن لم تجد في الظواهر شيئا تنتقل إلى المفهوم، فإن لم تجد في المفهوم شيئا تنتقل إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد في الأفعال شيئا تنتقل إلى العلل والقياس. ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح عند التعارض. ووجوه الترجيح عند إذا تعارض دليلان أيهما يقدم وأيهما يؤخر؟ ماشي؟ هل تجمع بين الدليلين؟ نعم أجمع بين الدليلين إذا أمكن. طب وإذا لم يمكن ماذا تصنع؟ إن علم التاريخ فنقول المتأخر منهما ناسخ للمتقدم، فإذا لم يعلم التاريخ ولم يمكن دعوى النسخ انتقلنا إلى الترجيح بوجه من وجوه الترجيح. ويجب أن يكون المجتهد أو المفتي ثقة مأمونا لا يتساهل في أمر الدين. الشيخ اشترط هو اللي اشترط العدالة؟ أنا ذكرت المذهبين، وقلت إن الأرجح المرجح في جمع الجوامع أن العدالة تشترط، بس أظن هو الشيخ اشترط، أظن الشيخ اشترط. ارجع إليها كده. ويجب أن يكون المجتهد أو المفتي ثقة مأمونا لا يتساهل في أمر الدين. الشيخ قال الإجماع لا ينعقد مع مخالفة المجتهد الفاسق. فبصنا ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد، سواء كان مدرسا مشهورا أو قابلا مصبورا، وسواء كان عدلا أمينا أو فاسقا متهدي. يبقى هو لا إيه؟ أو فاسقا متهدي. يبقى هو لا يشتغل في العدالة. ماشي؟ طيب ماذا نصنع فيها؟ ماذا نصنع؟ ممكن رجع إلى المذهب الثاني. طب هو الشيخ يقول إيه؟ سواء كان أمينا وسواء كان فاسقا متهتكا. طيب لو أخذنا هذا القول مع قوله هنا، يبقى ممكن لو أردنا أن نجمع بين كلام الشيخ، بس يعني هذا الكلام يعني في محل النظر، يعني ممكن لا تقبله أنت أو لا يقبله أحد، يعني هذا في محل النظر. يعني أنا لو أردت أن أجمع بين كلام الشيخ أستطيع أن أقول مثلا أن هناك أنا كمجتهد أجتهد لأعمل بهذا الحكم في حق نفسي ولكي أفتي به غيري فيعمل به في حق نفسي. فلو جمعت أنا بين الكلامين، يبقى الفاسق يجتهد في حق نفسه، واجتهاده في حق نفسه معتبر، واجتهاده هذا معتد به في الإيه؟ معتد به في الإجماع. لكن إذا كان فاسقا هو يجتهد ويعمل بالحكم في حق نفسه لكن لا يفتي به غيره. يبقى الفاسق يعمل في حق غيره، يعمل في حق نفسه ولكن لا يفتي بهذا الاجتهاد، لا يفتي به غيره. وهذا القول المذكور في المسألة، هل العدالة مشترطة في الاجتهاد؟ من العلماء من قال نعم تشترط، ومنهم من قال لا تشترط، ومنهم من قال إذا كان في هذا في حق نفسه جاز، وإذا كان في حق غيره لم يجوز. فممكن لو حملت أول كلام الشيخ مع آخره يكون هذا مذهبه. يمكن. قال الشيخ رحمه الله: فصل. ويجب عليه أن يفتي من استفتاه ويعلم من طلب منه التعليم، فإن لم يكن في الإقليم الذي هو فيه غيره يتعين عليه التعليم والفتية، وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه، بل كان ذلك من فروض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط الفرض عن الباقين. يبقى هو الشيخ قال: ويجب على المفتي أن يفتي من استفتاه. يجب ذلك عليه وجوبا إيه؟ عينيا أم كفائيا؟ لا، وجوبا كفائيا. إيه؟ ما هو وجودا كفائيا، والواجب الكفائي حكمه أنه يتعين إذا لم يوجد غيره. يبقى ويجب على المفتي وجوبا كفائيا أن يفتي من استفتاه ويعلم من طلب منه التعليم. وحكم هذا الواجب الكفائي أنه إن لم يكن في الإقليم الذي هو فيه غيره يتعين، فيتحول من فرض كفاية إلى فرض عين، يتعين عليه التعليم والفتية. وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه الإفتاء، بل كان ذلك من فروض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط الفرض عن الباقين. دليل مثلا يمكن أن يستأنس لهذا بالواقعة التي سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة من مسائل الميراث فأفتى فيها بفتية، وبعد أن أفتى قال للسائل: ارجع إلى ابن مسعود. فرجع إلى ابن مسعود وأخبره بجواب أبو موسى الأشعري، فقال عبد الله بن مسعود: قد طللت إذن وما أنا من المهتدين، وأجاب في المسألة بما أجاب. فلما رجع السائل بجواب ابن مسعود إلى أبو موسى الأشعري قال له: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فيمكن أن يستشهد إذا كان هناك عدد من المجتهدين، يمكن للمفتي، يمكن لأحدهم أن يمتنع عن الفتوى لأن غيره يقوم، لأن غيره يقوم به. ويجب أن يبين الجواب، يجب على المفتي أن يبين الجواب. فإن كان الذي نزلت به النازلة حاضرا وعرف منه النازل على جهتها جاز أن يجيب على حسب ما علم من حال المسألة. كده واضح؟ يبقى برضك هذا لابد منه، يعني لا تستطيع أن تفتي في قضية إلا إذا عرفتها جيدا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يبقى لابد أن أتصور الشيء المسؤول فيه حتى أتمكن من إظهار حكمه. فإن كان الذي نزل به النازلة حاضرا وجب على المفتي أن يتعرف منه على النازلة، وعرف منها النازلة على جهتها جاز له أن يجيب على حسب ما علمه من حال المسألة، حتى ولو كان أنا أفتي على ما ظهر لي. فلو أخفى السائل عني بعض الأشياء هذا لا يضرني، أنا أفتي على بحسب ما ظهر. طب وإن لم يكن حاضرة واحتملت المسألة تفصيلا فصل الجواب وبين. يبقى الواجب عليك إما الاستفصال وإما التفصيل، الواجب عليك إما الاستفصال وإما التفصيل. الاستفصال هو أن تطلب تفصيل المسألة من السائل، تقول له: طلقت، هل كان في هذا في طهر أم في حيض؟ كيف وقع الطلاق؟ هل كان في طهر أم كان في حيض؟ هل كان في طهر جمعتها فيه أو طهر لم تجمعها فيه؟ واضح؟ يعني تستفصل منه، تطلب منه التفصيل. طيب إن لم تستفصله ولم تتمكن من استفصاله تفصل أنت في الجواب، فتقول: والله إن وقع الحيض في طهر جمعتها فيه فالحكم كذا، أو في طهر لم تجامعها فيه فالحكم كذا. إذا كنت تفرق يعني، إذا وقع الطلاق في حيض كان الحكم كذا، وإن وقع الطلاق في طهر كان الحكم كذا. إما أن تستفصل من السائل أو تفصل في الجواب. واحتمل في المسألة تفصيلا فصل الجواب وبين. وإن لم يعرف المستفتي لسان المفتي قبل فيه ترجمة عدل. ماشي؟ يبقى يكتفى في المترجم أن يكون واحدا. وإن اجتهد في حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة أخرى فليجب عليه إعادة الاجتهاد فيه وجهان، من أصحابنا من قال يفتي بالاجتهاد الأول، ومنهم من قال يحتاج أن يجدد الاجتهاد والأول أصح. تصور المسألة، حادثة نزلت فاجتهدت أنا فيها وتوصلت فيها إلى الحل، ثم تكررت هذه الحادثة ووقعت ثانية بعد وقت، هل أستصحب الحكم الذي ذكرته أولا وأقول الحكم فيها الحل؟ الشيخ يقول وجهين، منهم من قال تستصحب الجواب الأول، ومنهم من قال لا بد من إعادة الاجتهاد. لماذا؟ لماذا يجب تكرار الاجتهاد؟ لاحتمال أن يتغير اجتهاده. وأما المستفتي فلا يجوز له أن يستفتي من شاء على الإطلاق، فلا يجوز أن يستفتي على الإطلاق من شاء، لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه، بل يجب عليه أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة، ويكفيه في معرفة ذلك خبر العدل الواحد، فإذا عرف أنه فقيه نظر، فإن كان وحده قلده، وإن كان هناك غيره فهل يجب عليه الاجتهاد فيه وجهان، من أصحابنا من قال يخلد من شاء منهم، وقال أبو العباس والقفال يلزم الاجتهاد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهم وأورعهم، والأول أصح لأن الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم الثقة وقد فعل ذلك فوجب أن يكفيه. المسألة إن شاء الله سهلة. ماشي. ويقول يعني حتى المقلد يطالب بشيء من الاجتهاد، المقلد يطالب بشيء من الاجتهاد، اجتهاده في ماذا؟ اجتهاد يفرق بين العالم وغير العالم، اجتهاد يفرق بين من هو أهل للفتية ومن ليس هو أهل للفتية، لأن ليس له أن يقلد أي أحد، بل لابد أن يجتهد في معرفة من هو أهل للفتية فيستفتيه، ومن ليس هو أهل للفتية فلا يستفتيه. طيب إذا اجتهد فعرف باجتهاده أو بإخبار عدل أن فلان من أهل الفتية، لو انفرد يسأله، طيب وإذا وجد غيره هل يلزم أن يجتهد في أعيانهم فلا يستفتي إلا من هو أعلم أو من هو أورع؟ تمام. من العلماء من قال يلزمه، ومنهم من قال لا يلزمه، والشيخ يرجح أنه لا يلزمه. وجه الدلالة أن الله عز وجل قال فسألوا أهل الذكر، الدليل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمسؤول من أهل الذكر وبسؤاله أتى بالمأمور به، فهذا يكفي. فصل في تعدد المفتين، فإذا استفتى رجلين نظرت، فإن اتفقا في الجواب عمل بما قال، وإن اختلفا فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه، منهم من قال يأخذ بما شاء منهما، ومنهم من قال يجتهد في من يأخذ بقوله منهما، ومنهم من قال يأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل والصحيح هو الأول، لأن قد بينا أنه لا يلزم الاجتهاد، والحق أيضا لا يخص بأغلظ الجوابين، بل قد يكون الحق في الأخف، كيف وقد قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السهلة ولم أبعث بالرهبانية المبتدعة. طيب احنا كده عندنا استفتى مفتين، استفتى رجلين احدهم افتوا بالحظر والاخر بالإباحة، منهم من قال يأخذ بما شاء منهما. الذي يظهر عندي هو القول الثاني، يعني الشيخ رحمه الله يرجح القول الأول، اللي يأخذ بقول من شاء منهما. طيب أنا أريدك بس أن تفهم شيء، أن قول المفتي في حق المستفتي كالدليل في حق المجتهد، كالدليل في حق المجتهد. ماذا يصنع المجتهد لو تعرض عنده دليلان أحدهما يقتضي الإباحة والآخر يقتضي الحظر؟ ماذا يصنع؟ هو أولا يرجح بين الأدلة، فأيهما كان أقوى عمل به وترك الآخر، وزاد هذا القول أن نقول للمخلد اجتهد في أمر المفتي الأول والمفتي الثاني، فأيهما ظهر لك أنه أعلم قلده، فإن كان في العلم سواء فاجتهد في الورع، فأيهما كان أورع فقلده. طيب لو كان أحدهما أعلم والآخر أورع، أيهما يقلد؟ يقلد بعضهم قال يقدم الأعلم، وبعضهم قال يقدم الأورع، والصحيح أنه يقدم الإيه؟ الأورع. هذا إذا أخذنا بالقول الثاني. القول الأول حاصله أنه إذا أفتاه أحدهما بالحظر والثاني أفتاه بالإباحة، قال يأخذ بما شاء، إن شاء أخذ بالحظر وإن شاء أخذ بالإباحة. وهذا المسلك يسمى بالتخيير، يسمى بالتخيير. ومنهم من قال يأخذ بأغلب الجوابين لأن الحق ثقيل. قال الشيخ رحمه الله الصحيح الأول، لأننا قد بينا أنه لا يلزم الاجتهاد، والحق أيضا لا يختص بأغلب الجوابين، بل قد يكون الحق في الأخف، كيف وقد قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السهلة وأبعث بالرهبانية المبتدعة. طيب يقول الشيخ رحمه الله القول في الاجتهاد. باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد أو كل مجتهد مصيب. الاجتهاد في رأي الفقهاء استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي. استفراغ الوسع، والوسع بمعنى الطاقة، وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي. ومعنى ذلك أن المجتهد يبذل أقصى طاقته وتمام وسعه لكي يصل إلى الحكم الشرعي. والأحكام ضربان، عقلي وشرعي. فأما العقل فهو كحدث العالم وإثبات الصانع وإثبات النبوة وغير ذلك من أصول الديانات. والحق في هذه المسائل واحد وما عداه باطل. على هذا القول أكثر علماء الأصول، الحق في المسائل العقلية واحد، والمصيب فيها واحد، والمخطئ آثم بل كافر، هكذا يقولون. نحن نوافق بس. وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد في الأصول مصيب، يعني من قال بحدوث العالم ومن قال بقدم العالم، إذا اجتهدت فأوصلك اجتهادك إلى حدوث العالم، أو اجتهدت فأوصلك اجتهادك إلى قدم العالم، فكل مجتهد مصيب. ومن الناس من هذا القول لأنه شنيع، بعض الناس قالوا أبو حسن العنبري لا يريد هذا المعنى، يعني لأن المذهب قبيح. ومن الناس من حمل هذا القول منه على أنه إنما أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة، يعني مش ليس كنحو مسألة فلوس العالم ماشي ووجود الصانع. ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال والتجسيم وما أشبه ذلك. واضح؟ يعني روي عن أبي الحسن العبري أنه قال كل مجتهد في العقليات مصيب. هذا قول يحتمل المحمل الأول أن من قال بحدوث العالم وبقدم من العدم مصيب، هذا مصيب وهذا مصيب، ومن قال بأن العالم له صانع أو العالم ليس له صانع أن هذا مصيب وهذا مصيب، وأن الإله واحد أو الإله متعدد أن هذا مصيب وهذا مصيب. لأن هذا القول إذا حملناه على هذا المحمل يكون شنيعا للغاية. البعض قال إيه؟ ليس مقصوده ذلك، بل مقصوده أنه المسائل الكلامية التي اختلف فيها أهل القبلة، التي اختلف فيها أهل الإسلام، كمسألة الرؤية. أهل السنة يقولون الله عز وجل يرى في الآخرة، والمعتزلة يقولون لا يرى في الآخرة، وهذا يستدل بأدلة من الكتاب والسنة، وهذا يستدل بأدلة من الكتاب والسنة فرضا يعني. هذه المسألة التي هي المسائل التي هي محل خلاف بين أهل القبلة أهل الإسلام، هذا محل كلام أبي الحسن العنبري. فالمصيب في مسألة الرؤية متعدد، من قال الله يرى في الآخرة مصيب لأنه قال ذلك باجتهاده، ومن قال الله عز وجل لا يرى في الآخرة مصيب لأنه قال ذلك باجتهاده، دون ما يرجع إلى الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الديانات. والدليل على فساد قوله، على فساد قول أبي الحسن العنبري، هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم ونفي الصفات مما لا يجوز ورود الشرع بها، فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيبا كالقول بالتثليث وتكذيب الرسل. الشيخ أبو إسحاق الشرازي يقول لأبي الحسن العنبري: حتى وإن حملنا مذهبك على أن المقصود بالمسائل، المسائل الأصول أو مسائل علم الكلام التي يختلف فيها أهل القبلة، فهذه أيضا الحق فيها واحد، وليس كل مجتهد فيها مصيب، لأن التجسيم مثلا لا يمكن أن يرد به الشرع، ونفي الصفات لا يجوز أن إيه أن يرد به الشرع، فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيبا. طيب، لو كان الحق متعدد في مسألة الرؤية، هل يمكن أن يتعدد الحق في مسألة الرؤية؟ قولك الله يرى في الآخرة لو كان حقا يبقى الله عز وجل يرى في الآخرة. طب قولك الله عز وجل لا يرى في الآخرة لو كان حقا يبقى الله عز وجل لا يرى في الآخرة، أيهما الذي سيقع؟ يرى أم لا يرى؟ واضح؟ فهذه المسألة لا يمكن أن نتخيلها، أن نتخيل الحق فيها واحد، لا يمكن أن نتخيل أن الحق فيها متعدد، لابد أن يكون الحق فيها واحدا، وإذا كان الحق واحدا فليس كل مجتهد، ليس كل مجتهد مصيبا. طيب، أنا عايز برضك أنبه على حاجة. المسألة التي معنى كل مجتهد مصيب أو ليس كل مجتهد مصيب مبنية على ماذا؟ الحق واحد أم؟ إذا كان الحق واحدا يبقى من أصابه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ. إذا تعدد الحق، إذا تعدد الحق كأن يكون نكاح المرأة بلا ولي حق، ونكاح المرأة إذا كنا بصحة هذا النكاح حق، وإذا كنا بصحته حق، وإذا كنا بفساده حق، تمام كده؟ وكلاهما حكم الله عز وجل في المسألة، ونصب على الأول دليلا ونصب على الثاني دليلا. فمن وقف على الدليل الأول أوصله إلى صحة النكاح وهو حق عند الله، ومن وقف على الدليل الثاني أوصله إلى فساد العقد وهو حق عند الله. كده واضح؟ فهذا يمكن أن نتخيله في مسائل الفروع، لكن مسائل الأصول لا يمكن أن نتخيلها. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.